سليم، بتقلع جزمتك ليه؟ فقال ما واستطعت أن أواسيك بشيء، فأردت أن أواسك اليوم بأن أسير حافيا مثلك. مواساة. دخل على بشر بن الحارث الحافي فوجدوه يرتعد من البرد والملابس معلقة على المشجب. المشجب ده زي الشماعة كده عندنا، ثلاث خشبات يعملوا ثلاث رؤوس كده، فبيعلقوا عليها الهدوم، فعلق ملابسه على المشجب. فنظروا إليه وقالوا له أنت الآن ترتعد من البرد وملابسك موجودة، هل لبستها؟ قال تفكرت في فقراء المسلمين فما وجدت شيئا أواسيهم به إلا أن أواسيهم بمثل حالتي، أقعد يمسني البرد شوية فأرق لهم، ببقى معلش أنا زي زيكم، بردت زيكم في الساعة دي، اللي مش لاقين بطاطين واللي بيتين في الشارع وأمثال هؤلاء. ده لا أقول أن هذا فرض، لكن هذا من تداعيات الأخوة، أنك تتحرك يبقى في مشاعر، وهي يا أخوانا هذه بتلك، خد بالك دي معادلة، دي معادلة سنة الله عز وجل، هذه بتلك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، صفاتهم إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أهم جاءوا في نسق، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال قتادة بن دعامة رحمه الله ترى المؤمن للمؤمن كالأم الرؤوم على ولدها، وتراه على الكافر كالأسد على فريسته. طيب بدأت انت بقى خلاص تتواضع للكافر وتبقى رحيم عليه ولا ترحم أخاك المسلم، تنقلب الآية، فيسلط الله عز وجل عليك الذل ويمنح أكتافك للكافرين، صرفوا معك بقى يهزمونك في كل موضع، ثم يقتقع الفحشاء البغضاء بيننا في أنفسنا. تقول واحد مش طايق أخوه، مع أن الله عز وجل في معرض الدماء قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن عفي له من أخيه وهو أتل أتيل بقى من أخيه. العلاقة الأخوة التي بيننا علاقة وشيجة قوية جدا، لا ينبغي أن تفك بسهولة لأنها معلقة بالتوحيد. ولذلك قال أهل العلم لا إله إلا الله لها مخضة، يعني لها نتيجة ولها شروط. نتيجة لا إله إلا الله العبودية، اللي هو صرف العبادة لله عز وجل، والعبادة مش الصلاة بس ولا الصوم بس ولا الشغل بتاع المسجد بس، لا، ده كلمة العبودية دي اسم جامع لكل أعمال البر ظاهرا وباطنا، النوايا بقى وأعمال القلب والتوكل والاستغاثة وكذلك الأعمال الظاهرة دي كلها العبادة، تصرف لله عز وجل، دي نتيجة لا إله إلا الله. أضف إليها النتيجة الأخرى العظيمة ألا وهي الولاء والبراء، حينما يوحد العبد ربه عز وجل يتضح له الولاء والبراء، يصير الناس عنده على فسطاطين لا ثالث لهم، لهما صفين فقط، كتبتين فقط، سريتين فقط، خيمتين فقط، المسلم وغير المسلم، هؤلاء وليهم لله عز وجل وأحبهم وأودهم، وهؤلاء أبغضهم لأنهم كفروا بالله عز وجل، ولا نظلمهم ولهم أحكامهم. مسألة الإنسان يبغض حد، هذا لا يستلزم أن يكون بالضرورة أن إذا بغضه قتله مثلا، لا، لكن يبغضه لأنه كفر بالله عز وجل، لكن هذا له أحكام في الشريعة. ودائما أنا أضرب هذا المثال، حينما قال عبد الله بن عمر لغلامه خادم بتاعه، قال حينما ذبح شاة قال أعطيت جارنا اليهودي، أهو يهودي كافر، يهودي كافر، طيب بتديله من الشاة ليه؟ لأن الله عز وجل أمر أن نقسط إليهم، ما قالش ودهم، تقسط إليهم، لو حق الجوار ممكن نأكله حاجة، نحسن إليهم في شيء، وتظهر له سماحة الإسلام في هذا الأمر الذي استطاع أن يستوعب، ده لم يحدث في شريعة قط قبل ذلك، لم يحدث مع أمة قط قبل ذلك أن هي تستوعب ملة أخرى معها وكلها أحكام، ما يدريش تستوعب، إنما في هذه الديانة هناك استيعاب للملل الأخرى. طب نذوب بقى العقائد في بعض، وخلاص ويذهب التوحيد ويستوي من كفر بالله عز وجل مع من آمن بالله عز وجل؟ لا ولا كرامة. لا. طب خلاص نقوم بقى نقتلهم قتل عاد وإرم؟ لا ولا كرامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن ذميا ثم قتله نشر له يوم القيامة لواء غدر. هذا في الصحيح. وفي خارج في الصحيح قال: لم يرح رائحة الجنة. وفي خارج الصحيح قال: ينشر له لواء غدر عند إسته، يعني عند مقعدتي، عشان يبقى شكله غريب كل المحشر يتفرج عليه. الله ليه؟ أليس هذا الرجل كافر؟ آه، لكنني لا أظلمه. الشاهد من هذه أحكام موجودة مخضة ذلك الولاء والبراء. من جملة الولاء مولاة المسلمين وحب المسلمين وود المسلمين أنك تنباري على طول إذا سطعت لك راية حاجة، إذا برزت لك راية عوز، إذا برزت لك راية هزيمة وذل، إذا برز أي راية برزت لنا تنبئ عن شيء سلبي في المسلمين، طرنا إليها زرافات وأحدانا. كما قال عمرو بن كلثوم: قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات وأحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، على ما قال برهانا. ليست هذه لعمرو بن كلثوم، إنما هي لبعض العرب في حرب البسوس، قالها في أول ديوان الحماسة لأبي تمام. الشاهد ما يقولوش بقى هو في إيه، مالك بيأن بيسرق، مالك في إيه اللي حصل لك، حصل لي أنا لسه هشرح لك. لا، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، على ما قال برهانا. نذير عريان، كل المسلم نذير عريان، كلامه مصدق. إذا ما جاء وقال أغثني يغاث، ينبغي. فالشاهد أن هذا الذي هذا من صلب عقيدتنا. وادي المثال هو الأمة كلها تحركت لسلمان الفارسي، وعلى رأسهم البدل الأنور والشمس الساطعة صلى الله عليه وسلم. فكاتب سلمان الرجل اليهودي الذي كان عليه، والرجل قال له: أنت تزرع لي 300 نخلة. زي ما قلنا بقى في المرة الفائتة أن هؤلاء منتكسوا الفطر، حتى طلباته غريبة: ازرع لي 300 نخلة. طيب صح، احط لك الفسيل في الأرض وخلاص. قال له: لا، ده لازم يطلع. طب وأنا يعني أنا حزرع وأبقى ضامن أنه يطلع كمان؟ أشياء شاذة. ثم أعطيني 40 أوقية من الذهب. شوف المغالاة، يعني زي ما قلت لك منتكس، ليس عنده مجال للإحسان. ولذلك لعله يأتي معنا لما جاء جابر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مات عبد الله بن حرام وعلي دين، وعليه دين تحملته. فذهب النبي بنفسه، كان عند قوم من يهود، فذهب بنفسه إليهم ثم قال لهم: حطوا عنه من دينه شيئا. أبوه قتل الآن؟ قالوا: لا. على طب أجلوا شوي، خليه زي ما هو وأجلوا شوي. قالوا: لا. ومين اللي بيطلب منك يعني سيد الناس عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك قالوا: لا يمكن. يعني لا تسأل عن الطباع السافلة وأخلاق الدون، فضلا عن الخسة، خسة الطبع نفسه كده حاجة صعبة يعني. فلما طلب هذه الطلبات ما ناقشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: هو مش قال لك انت تحفر في الارض، فقر في الارض؟ طيب فقر في الارض، واوعى تحط ولا فسيله لما اجي لك انا. فجاء النبي فوضعها بيده الكريمه الشريفه عليه الصلاه والسلام، فما ماتت منها ودية واحده، كله صحيح. قال سلمان رضي الله عنه: وبقي علي المال. ده الموضع اللي احنا وقفنا عنده اللقاء الفائت. قال: وبقي علي المال، لسه فاضل. طب خلاص الزرع كله طلع، فاضل ايه؟ فاضل 40 وقي الذهب. قال: وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. جيء ببعض ببيضة بمثل بيضة الدجاجة من الذهب في بعض المغازي. فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ شوف مهتم بيه ازاي، شوف مهتم ازاي. ما فعل الفارسي المكاتب؟ وشوف ائتلاف المجتمع. لما تلاقي الناس اللي بيغزوا يبعثوا من الغزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ هذا ثم يضعه في من شاء. طب ما حوالينا الناس ممكن واحد يقول والله انا فقير شويه، انا اولى منه يا رسول، انا شايف اني اولى منه. ما فيش انا شايف، ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده اللي اتبعه، اتباع محض. ده يا اخواننا شطر التوحيد الثاني اللي هتلاقيه سمه بارزه للصحابه. يعني انا كنت لسه كان عندي في الـ في الـ في في في شرح كتاب البر والصلة والأداب عندي في مسجدي في يوم الجمعة الفائتة، وأنا أمر على الحديث: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبه، لم يبلغ الحنث فاحتسبهم إلا كن له حجابا من النار. الحديث دوت في بعض طرقه في صحيح مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لها مريض، ثم قالت: يا رسول الله انظر إليه فقد دفنت قبله ثلاثة. ده في ثلاثة ماتوا قبله، فإرئي ولا حاجة، لأني أنا خايف على ده بقى يبقى كده. فخير الذي استفدته من هذا الحديث أنني قلت: انظر إلى المرأة حينما ضاق أمرها أتت إلى رسول الله. في عندنا مشكلة حاصلة يا رسول الله، شوف نعمل إيه. وتجد إن المرأة مسلمة، يعني ابني مريض وميت لي ثلاثة قبل كده، فطبعا قلبها بيهفف على الرابح، يبقى الرابح كمان هيموت، ما هو الثلاثه ماتوا بنفس الطريقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك لها مرض ولدها وبعدين يقول لها: مات لك ثلاثه؟ فتقول: نعم يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت من النار بحضار شديد، او بحضر شديد، يعني عملت سياج بينك وبين النار، حاجز حيطه شديدة جدا لا يمكن النار تخش لك أبدا، فترضى المرأة وتسكت. ده دين وشريعة. النهاردة بقى على ما نأتي، وأنا طبعا مش عايز أتكلم في شيء فات، لكن على ما نأتي ونبدأ نقرر: يا أيها المسلمون، ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتفل بيوم مولده، ولا عينه ولا فعل به شيء. غاية ما هنالك عندنا أنه قال: يوم الاثنين يوم ولدت فيه فصامه بس، وعشان هو ده السبب بس. قال لك: لا، ده في سبب تاني، وفي الصحيحين ايضا، مش هو ده بس لوحده. يعني قيل: يا رسول الله نراك تكثر من صوم الاثنين والخميس. قال: هذا قال ان الله عز وجل يطلع فيهما على عباده فيغفر لمن لم يشرك به شيئا الا لمشاحن، يقول او الا لمشاحنين، يقول الله عز وجل: ارجو هذين حتى يصطلحا. وفي الرواية الاخرى قال: فإنهما ترفع فيهما الأعمال. الأعمال بترفع إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن في أسباب كثيرة لمسألة صيام الاثنين أو صيام الاثنين والخميس أو الخميس، يعني في أسباب أكثر من هذا. ومع ذلك هو ده اللي عمله عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نحبه أكثر من أبي بكر رضي الله عنه، ولا نحبه أكثر من عمر، وقد شهد الله عز وجل لهذا الجيل بهذا ولم يشهد لنا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني الله عز وجل سيكفيك، ومن الأسباب الدنيوية هذه السنة التي حولك، دول يضعون أعناقهم تحت النصال لأجلك، لنجاتك أنت. الرجل منهم نجاتك أحب إليه من نجات نفسه، أهو يبقى ربنا شد لهم ما شدناش إحنا. يبقى إذن هؤلاء القوم يحبونه بشدة، وهم يتبعون أثره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما حصلش أبدا أنه حصل احتفال ولا بتاع، إنما هي بقى الدولة الفاطمية العبيدية، وحصلت القبور التي حدثت في أصقاع المعمورة ودولة الإسلام في حكمهم، وكانت يعني أيام شديدة على المسلمين بجملتهم، حتى قيض الله عز وجل نور الدين محمود بن زنكي، وأرسل أسد الدين شيركو ومعه صلاح الدين الأيوبي، وكانت الدولة هنا لصلاح الدين، فأبطل فعل الرافضة، وإلا لكان الأمر كان يعلمه الله عز وجل. فلازلنا لسه بنقول يا جماعة اتباع النبي وده نص التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد الله عز وجل، لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا رسول الله. ما حدش تمشي وراه كده وانت كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. دي أصول أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما قضى فيه رسول الله، يبقى الرجل بيموت بالجوع مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن ممكن ندي الدلة أن أولى أؤلفه ولا محنته أكبر ما يتكلمش ولا يفتحش بقه، انتهينا. رأى رسول الله رأيا يبقى انتهى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، كلمة واحدة. طبعا سلمان الفارسي عليه 40 أوقية، يعني مثلا ممكن نقول مثلا 40 كيلو ذهب، انت متخيل؟ تقوم نجيب له بيضة 40 كيلو ذهب، يعني احنا عايزين حاجة كده كيس، نجيب له بيضة. فقال النبي، فقال سلمان قال النبي ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. الله أكبر، مقطع رائع. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، أعطى سلمان هذه البيضة بيد اليقين، اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. صلاح أول هذه الأمة، يعني الصحابة بقوا كده ازاي؟ لما نقرأ عن الصحابة ونجد الكعب المعلى والقدح المعلى والكعب العالي لهؤلاء في الإيمانيات ازاي؟ بالزهد واليقين. اليقين العلم الذي لا يصادمه شك للبتة من كل وجه، ونتيجته كما يقول الفيروز أبادي رحمه الله، ونتيجته من علامات اليقين ألا يتحرك حركة إلا وينظر إلى مراد الله عز وجل منه فيها. أمشيها ولا أمشيهاش؟ الشرع بيقول إيه؟ ده مراد اليقين، ده اليقين. زي بالضبط عكاشة بن محصن، وهذا أمر ذكره أصحاب السير، وإن كان سنده ما كانت أسانيد السير، وأصحاب السير أدرى بما روى. يطلع عكاشة بن محصن سيف الكسر في غزوة بدر، تخيل سيفه اتكسر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كسر سيفي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة أو فرع شجرة، فرع شجرة خشبة، ثم أعطاه إياها. شوف الرواية بتقول إيه بقى؟ فهزها عكاشة، هز الفرع في إيده رضي الله عنه فصار سيفا. أنا لما أقرأ هذه الرواية كأن عكاشة أخذها بيقين كالذي علمه إياه رسول الله. بقول لك السيف انكسر وإحنا في حرب والنصال والسهام نازلة في دماغنا، وبعدين تديني خشبة؟ لو أي واحد فينا كان يقول له رسول الله دي خشبة، بقول لك برضه لحسن يكون رسول الله يعني مثلا ما خدش باله، حب يمد دي يجيب لي سيف من السلاح ولا حاجة يجيب لي خشبة. لا أبدا، علم أن رسول الله يريد ذلك فأخذه عكاشة كأنه أخذه بيد اليقين. هو أنت لسه بقيتش سيف؟ كأني معتقد كده، انت لسه بقيتش سيف؟ فهزه في يده فصار سيفا، فقاتل به ودفن معه بين كفنه وجلده رضي الله عنه، يبعث به يشهد معه يوم القيامة. اليقين أيها الإخوة، اليقين اللي أقام الأنصار. أسعد بن زرارة قال يا أيها الناس أتعلمون علامة بيعون هذا الرجل؟ لما كانوا بيبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، علامة بيعون هذا الرجل على قتل أشرافكم غيلة، الكبار حيقتلوا أكابركم ورؤوسكم، والعربي يهلك دون رأسه. يقول لك ضيعنا الأميرون وكبيرون، لا كما هو أموت أنا مش مشكلة، إنما كبيرون يبقى زي ما هو. تصبرون على قتل أشرافكم غيلة وأخذ أموالكم سلبا، وإلا فاقبضوا أيديكم. فقالوا دعنا من كلامك أنت الآن، ثم بسطوا أيديهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يحصل في الأمة، يحصل فينا كده، والواحد يفقد أباه وأخاه لأجل هذا الدين. ممكن جدا، مفيش عندي أي مانع، ده يقين على الآخرة، ألقاه في الآخرة. موعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحبيب مع الحبيب، ما يضر وإنما العيش عيش الآخرة. فالنبي يدله بقول لك وزن بيضة وإحنا محتاجين 40 كيلو ذهب، خذ هذه. فقال سلمان بالقياس العادي بقى بتاعنا، وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. شوف الجواب يبقى إيه، قال سلمان فأخذتها. النهاردة لما نبحث عن أمراض أمتنا وعن سبب الرجوع القهقرة بتاع أمتنا إلى الوراء ليه، بسبب إيه؟ أهو نقول للإنسان هذا حكم الله عز وجل، يقول لك معقول؟ لا لا لا لا يمكن. ليه؟ أستعنى عندي معترض، أنا عندي وعندي وعندي. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ليش الخير؟ صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آه يبقى أسكت، انتهى انتهى. صح هذا عن الله عز وجل والتفسير بتاع الله صحيح كده وهو ده محله، أيضا انتهى خلاص. أمر يعني في غاية، أمر في غاية العجب. لما تنظر مثلا إلى إنسان يقول لك يعني إيه الحديث، الحديث الصحيحين عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، ما كلها كلاب؟ قال الكلب الأسود وشيطان. يقول لك لا لا يقصد هذا الكلام. طب وما إيه هو اللي يقصد؟ النبي قال كده كلب الأسود شيطان؟ لا لا لا يقصد هذا. وإحنا لو شئنا الكلب الأسود يعني مش هنلاقي جوه شيطان، هنلاقي كلب. سبحان الله العظيم، هكذا كان يقال. قال أهل العلم أمر بقتل هذه الأمة ثم نسخ الأمر، قول زي ما العلماء قال. إنما بقى لف ودورا. وقال النووي في شرح مسلم، إنه ما قالش كده في شرح مسلم، ما حصلش الكلام ده. إنما الذي قال هذا الكلام نقله النووي في شرح مسلم عن بعض أهل العلم، إنما ده مش كلام. والذي رجحه النووي وابن حجر والسندي هذه اللفظة، والخبث والخبائث برضو مما أوردوه. وإن كنت لا أريد الإنسان يعني يتشعب في مثلا في قضية زي الجن، لأنه برضو من جملة الغيب، لكن إثبات وجوده ده يكون إن إحنا تحملنا على مذهب المعتزلة وإحنا قاعدين مثلا، ودي مشكلة. تحملنا على مذهب البدع وإحنا وتريد أن تنظر بعقلك. قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من حملها على المكروه؟ قال لك ما هو الشيطان من المكروه، النفس من النفوس المكروه، من النفوس السيئة. إذن كأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ استعاذة كبيرة من الشياطين، وده كلام السندي في حاشيتي على الـ على الـ على السنن النسائي. يقول لك لا ده كلام، ويرجع يا ابن ذاكر الشاهد عشان يعني جراحنا تصعب دما وكثيرة، لا سيما في هذا الباب أيها الإخوة. وإحنا إذا هان علينا ديننا والله لن تقوم لنا قائمة، يعني ما حدش ينظر ولا يحلم. هو الدين. قال المغيرة بن زرارة رضي الله عنه، قال لرسل، قال للكسرة كده، قال ألم تكونوا بأفسد، ما علمنا قوما أفسد ذات بين منكم، كان الرجل منكم يقتل أخاه على حفنة دراهم، يستدل أخوه بن أمه وأبوه يذبحه عشان ياخد شوية فلوس، وتتقاتلون على شيء هين يسير، تأكلون الثعابين والجعلان. فقال له المغيرة بن زرارة رضي الله عنه، أيها الأمير، هو كما قلت والذي لا تعلمه أكثر. ده زي ما انت قلت احنا كنا كده وأسوأ من كده كمان، وانت ما كنتش تعرف عننا بقى اللي انت ما تعرفوش يعني. طب ايه اللي حصل بقى يا مغيرة؟ عايزين نعرف ايه الطفرة اللي حصلت في العرب لدرجة ان هم يناظروا الأكاسرة والقياصرة، كسرة مرعوب من العرب. الله، ايه اللي حصل؟ ورسول الله يكتب له الكتاب الأزهر، أسلم تسلم، تسلم من مين؟ تسلم مني، من بطشتي وقوتي. ليه؟ أنا أستمدها من الله، من الله، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. والله أكبر صوت تقشعر له شم الذرة وتكاد الأرض تنفطر. المغيرة بن زرارة وغير المغيرة قال الكلام ده، والمغيرة بن شعبة قال الكلام ده الرستم بمؤدى هذا الكلام. يعني هو ما ما ما ما ما ما, ما أقول لك، بعث الله فينا نبيا فجاء بشريعة ووعدنا أننا إذا انتصرنا عليكم أخذنا ما بأيديكم وإن انتصرتم علينا وقتلتمونا كنا في الجنة. ده جملة العقيدة اللي عندنا، يعني هو السر اللي خلى العرب، الرجل الذي كان يبول على عقبه اللي كانوا لا يأبهون لهم بقوا في القمة كده ويكلمون الدول العظمى. بس الدين، آه بس الدين. إذا ضيعتكم بقى في هذه المعجنة حتى يغيثك الله عز وجل، وأنتم تنظرون إلى الأحداث في أصقاع الدنيا كلها، لا يقوم للعدل قائمة قط إلا ما ندر وشذ، وليس ذلك إلا لغياب هذه الشريعة. أعطاها لسلمان باليقين، أخذها سلمان باليقين فأدى الله عز وجل بها عنه. إن أنا بستفيد من المقطع ده الفائدة الثانية بعد اليقين، يا أيها المديونون، أي حد عنده دين يعلم أن الله هو الذي يؤدي الدين. الصحابي جاء في المسجد وجلس عابس الوجه كاسف البال، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يجلسك الآن في غير وقت صلاة؟ في إيه والناس بره وأشغالهم ومشغولين وفي إيه عندك؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني ودين. شوف فقه الصحابة، عندي دين جاء في الجامع، يعني ما بيشتغلش، لا اشتغل، بس بدل ما اروح بقى اقعد مع الاولاد في البيت ونعيط سوا، لا اروح في المسجد وابكي لله لانه هو الذي يؤدي عني سبحانه وبحمده. فقال له النبي: الا اعلمك دعاء؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. فقالها ولزمها فادى الله عنه. منين؟ الله اعلم، محدش يعرف. او عفان بن مسلم شيخ الامام احمد ويحيى بن معين كان عنده 40 نفسا في بيته، 40 انسان، رجل متزوج اكثر من زوجة ويعني عنده اولاد، وهذه بيوت البركة، حينما يفتح في بيتك اكثر من باب رزق، فكل مولود ينزل برزقه. فلما نزل جاء مسألة خلق القرآن، جاء به العامل لأمير المؤمنين: ما تقول في القرآن؟ قال: قل هو الله أحد. مخلوق هذا؟ قال: ما تقول في القرآن؟ قال: قل هو الله أحد. مخلوق هذا؟ مش مخلوق، ما لا يمكن. فقال له: اعلم أن أمير المؤمنين قد أمر بأن الذي لا يجيبه في هذا، يعني ما يقولش القرآن مخلوق، يقطع خراجه من بيت المال، مش هديله مرتب. وكانوا زمان بيقبضوا العلماء، يعملوا لهم راتب من بيت المال. فقال له عفان: وقد ولى اليه قفاه. شوف انت، خد بالك من الموقف ده، اول ما قال له كلمتين دول كانه قال له الهيافه دي، راح مديله ظهره ومشي. وبينما هو مول مديله ظهره كده، صوت بقول الله عز وجل، طلع صوته كده بقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ده لا عندك ولا عند امير المؤمنين، ده في السماء. ثم انصرف إلى بيتي، جاء أحمد بن حنبل: إيه اللي حصل؟ عملت إيه؟ أنت كبرنا، ماذا فعلت؟ قال: بيض الله وجوهكما ولم يخذلكما، فقد قلت كذا وكذا وكذا. فدعا له بخير هو ويحيى بن معين ومشيوا. طب عايزين ناكل 40 نفس في البيت، نعمل إيه؟ رجل عنده اليقين، طرق بابه رجل لا عارف عنه حاجة ولا خالص. قال: أنت عفان بن مسلم؟ قال: نعم. قال: خذ، راح مديله صرة فلوس، هذه 1000 درهم، أو قال 1000 دينار، لك في كل أول شهر مثلها. وسابه مشي. ده مين جه منين ده؟ من الذي أرسله؟ أصلي في السماء رزقكم وما توعدون، في السماء رزقكم وما توعدون. هو هذا اليقين الذي يؤدي الدين، هو الله عز وجل. خذوا من التوحيد قطرة وضعوها على الفطرة، ويمم وجوهكم شطرة، ويا من أرهقه الهم وأحاط به الغم وهزه الألم الجم، قل لا إله إلا الله. ويا من أرهقته الديون وأعيته الظنون وبات وهو محزون، قل لا إله إلا الله. هي كلمة الرحمن قلها كلما ضج الفؤاد وضاقت الأزمان. الذي يؤدي الدين عنك هو الله عز وجل. قال سلمان: فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية. الله، البيضة وزنت 40 وقية؟ ازاي؟ قسط روحاني في ديننا، بركة لا ترى بالعين، اذا لم يؤمن بها العبد عانى من الدنيا. قضية المادية ويقول لك انا اللي انا بحسه وبلمسه وبشوفه هو ده الذي اؤمن به، ده كلام مش بتاع المسلمين. الصفة الرسمية للمسلمين في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، ولا يكون الإيمان إلا بالغيب، ده لا يصح لغدا ولا شرعا. مش ممكن أنا أقول لك والله أنا أؤمن بك، والله أنا أؤمن أنه قدام كتابه، لا ده مثلا أي إنسان عارف كيف، إنما الإيمان يساوي غيب على طول، أول ما تقول أؤمن يبقى بغيب مش موجود. الذين يؤمنون بالغيب، عشان كده تلاقي بعض الناس اللي مش فاهمين الجزئية دي يستشكل. عثمان بن عفان كان بيصلي الليل كله بيختم القرآن في ليلة فركعة واحدة ما تجيش، أصل الجزء بيقرأ في ساعة لربع، ولما تضرب الليل من بعد العشاء لا ده متحسبش كده خالص. اللي هيحسبها بالشكل ده أهو بيضة وزنت 40 كيلو. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وجدت في كتابي في جراب أبي، في الخزينة الخاصة بوالده أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال: وجدت في جراب أبي بيضة حبة حنطة، وجدت في جراب أبي حبة حنطة أمحاية، حباية أمح، شو بقى حباية أمح مكتوب عليها إيه؟ قال: مكتوب عليها هذا ما كانت تنتجه الأرض زمن البركة. طب انت بقى هات لي حبة أمح دلوقتي واكتب عليها ألف، مش كل اللي ألف واحد، ألف همزة بس، هاء، ولا مش ممكن هتعرف أبدا. يبقى إذن الحبة الحنطة دي كانت قد إيه؟ كانت قد البيضة مثلا، قد البرتقانة، عشان يكتب عليها الكلام ده كله، هذا ما كانت تنتجه الأرض زمن البركة، بركة. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا ما وعدنا الله أن يمطر علينا من السماء دولارات، وإنما قال: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. وما أعمق فقه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حينما تترع نفس المرء منا حينما يقرأ هذا الحديث الذي في الصحيح صحيح البخاري، أن أيوب عليه السلام حينما عافاه الله عز وجل وشفاه أمطر عليه من السماء جرادا من ذهب، جراد من ذهب نزل على أيوب طبعا، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، كل فلوسه ضعفت، رجعت لي وضعفت، أمواله وعياله ضعفوا، كل ما ذهب منه رجع بالضعف. طب ده بقى شيء زيادة، السماء بتمطر ذهب. فجلس أيوب يحثو في ثوبه، فناداه الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ ما أنا شفيتك وديت لك فلوس، بتحثو فلوس في في في في في, في كمك ليه تاني، وتاخد في حجرك ليه تاني؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلى وعزتك، أغنيتني ولكن لا غنى لي عن بركتك. أصل الجراد ده حديث عهده بربي، ودي آية أنزلها الله عز وجل، آية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي مطر يحصر عن رأسه، يحط رأسه كده للمطر. ليه يا رسول الله بتعمل كده؟ يقول: إنه حديث عهد بربي. ده لسه ربنا سبحانه وتعالى أذن فيه، الآن لسه نازل من السماء دلوقتي، فيه بركة، فيه بركة. طب ما هو غرق الدنيا هو والشوارع، حينما تلبس بالإنسان اللي عمل الطريق في مطبات بقت برك مية. الشاهد قال سلمان: فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. وده المقطع الأخير والتعليق الأخير قبل أن أتحدث عن مسألة الشفاعة في عجالة وتكاتف الأمة مع المبتلين من المؤمنين. شوف بيقول إيه: ثم لم يفتني معه مشهد. هو كل غرض سلمان إيه بقى؟ ما قالش مثلا وكنت بقى أسير معه على طول والحمد لله بقى بقينا خلاص اتفكنا من الرق بقى وعشت بقى حر، ولا لم يعول على هذا كله. كأن سلمان اختزل حياته فقط في البذل. يعني قيمة حياة سلمان، أنا بذلت للإسلام قد إيه، أنا عملت إيه للدين بس. فلذلك هو ده اللي نص عليه، قال لك إيه: ثم لم يفتني، فشهدت معه الخندق، غزوة الخندق الأحزاب، ثم لم يفتني معه مشهد. هو ده أهم حاجة. وفي أول الـ القصة وإحنا ماشيين في ثنايا القصة قلنا إيه؟ إن ثنايا قال: ففاتني معه بدر وأحد. الله، هي حياتك قياسها كده؟ قياس العظماء كده يا اخوان، قياس الرجل العظيم أن يعلم كم البذل الذي بذله. ونصبت نفسي للرماح دريئة إن الرئيس لمثلها لفعوله. كم البذل على قدرك. طلع لما لقى الحرب وقف أول واحد ووضع صدره، ونصبت نفسي للرماح دريئة أصد عن الذين من خلفي. ليه؟ قال أنا كبيرهم، وإذا كنت كبيرهم فينبغي أن أكون أول من يدفع. هو الحياة معلقة عنده بالبذل، بالذي قدمه. سلمان يبحث عن هذا، قدمت إيه وعملت إيه، هي دي قيمة حياتي لسلمان رضي الله عنه. قبل أن احنا يعني نغادر هذا المقام، أحب أن أتحدث عن الشفاعة مستلهما هذه الفائدة العظيمة من قصة سلمان. لما تكاتف الناس وتكلمنا عن الأخوة، كانوا شقين، الأخوة وفرع عن الأخوة شفاعة. تكاتفت الأمة كلها معاه، على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا كل شيء. في رواية أخرى ذكرها ابن كثير أظن في تاريخه، ويذكر أيضا قصة سلمان الفارسي، كان ذكر أن الذي أعطاه المال هو أبو بكر رضي الله عنه، كأن الكل تدخل. وبعدين احنا قلنا هو بيفكر هنا، هو سلمان هو بيفكر بيقول ايه، بيقول ان بيقول واعانني اصحابي حتى اذا فرغت منها جئته فاخبرته. يعني حتى هو بيحفر راحوا معاه. طب ده 300 حفره بسيطه خرم عشان احط الفسيله، 300 هم كتير صح العدد، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الحفر نفسه بسيط، احط ايدي بس كده يا دوبك، وبعدين احط يعني فيما افهم انا، ومع ذلك لا نساعدك. بقول لك الرجل حذاءه اتقطع، فوساه بانه قلع حذاءه برضه مش عافي. الحقوق التي بيننا حقوق عظيمه يا اخوانا، حقوق عظيمه جدا. لما يقول الاحنف ابن قيس صعد فوق سطح بيت له فوقعت عينه على بيت الجيران، فقال اوف، وقعت على عوره جاري، وقعت على عوره جاري، والله لو صعدت فوق سطحي ابدا مش هطلع فوق سطح بيتي تاني ابدا. حق الجار مش الذي يتلصص عليه ويتصنت ويصطنت، لا ده حق الجار. يكون لمحمد بن سيرين بغل أعزكم الله بيربطه على باب بيته فقط لخدمة أصحابه بدون إذن، كده رابط البغل على باب البيت، يعدي أخوه ممن تأخى معه وصاحبه، يروح معدي فكك البغل وركبه، ولا هروح السوق نشيل عليه حاجة ولا بتاع، ووديها البيت وارجع أربطه مكانه تاني. أنت شاري بس عشان أصحابك؟ تخيل الانسان يكون شاري مثلا عربيه حاططها تحت البيت والمفتاح متعلق كده، والله لو عندك مشوار وحاجه مع اهلك مش عارف ايه، خد العربيه ودور وامشي، ما هو هياخدها هيبوظها لي. قلنا هذه منظومه طاشت. لما بقى الراجل اللي بيستعمل بقى سيء، المعطى اللي بياخد لما بقى سيء بقى المعطي سيء برضه. لكن لا بأس، قلنا قبل كده ان في شعار انا اعرف نفسي، حتى لو اني هاعطيه وهو نمرود طبعه سيء، لكنني اعرف نفسي. قم انت بحقوق الاخوه كما كان الصحابه والتابعون عليه، ولا يضرك كيف عاملك المجتمع، ينصلح بكده المجتمع، ينصلح بهذا الامر. الشفاعه في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وفي رواية: كان إذا جاءه طالب حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام يسكت قليلا، ثم يقول: إني لأسكت قليلا حتى أتيح لكم أن تشفعوا، فاشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا يعني ايه؟ يعني ايه انا بقول الشفاعة اللي احنا بنمثل لها لسلمان الفارسي والتكاتف اللي حصل من المجتمع؟ ايه الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة، انا بس يعني امر بس على عشان بفهمين ايه الشفاعة. يعني الشفاعة لغة هي مصدر من قولهم شفع يشفع، التي تدل على مقارنة الشيئين، تقول كان فردا فشفعته، بدل ما يبقى واحد لوحده بقوا اثنين مع بعض، ما اسمهم شفع. عشان كده بقول لك الشفع كل حاجه الزوجيه، اللي تقبل الاسم على اثنين. شفعته بإنسان. طب يعني ايه بقى في الاصطلاح؟ قال الراغب: الشفاعة الانضمام الى اخر ناصرا له وسائلا عنه. الشفاعة الانضمام الى اخر ناصرا له وسائلا عنه. لما يدخل بعض السلف ويقول يأتيه صاحب له فيقول عندي دين فيعطيه ثم يدخل يبكي فتقول له امرأته على ما تبكي فيقول أبكي لأنني جهلت حال أخي حتى أحوجته أن يسألني. لأن المفروض كان يبقى إيه؟ ما يسألنيش. بعض السلف كان يذهب إلى بعض أصحابه ويخش أبقى أنا عارف حالته أسأل عن الناس. بعضهم كان يقعد في المسجد يبص على أصحابه كده يلاقي واحد معوز في حاجة شكله كده زعلان فيذهب إلى بيته بيزور، والله ممكن بس نشرب الشاي عندك كنت عايزك في كلمتين. فيذهب إلى بيته ويدخل عليه الصبيان فيخرج مبلغا من المال لهذا ولهذا ولتلك، وبعدين يقول له يا أبا فلان إن الصبيان يحبون هذا، ادالهم بتاع 2,000-4,000 جنيه، ويقول له يعني بس عشان يشتروا حلاوة أصل الصبيان بيحبوا كده، بدل ما يقول لك خد أصلك مزنوق وحرجك والإنسان يحرجه واخد بالك ومعلش أصل هو ده اللي عندنا، بدل ما يقول له كده يدهله بشيء بدبلوماسي عشان لا يهزم نفسه. شوف ازاي سائلا عنه وناصرا له. قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فندب الله عز وجل في الآية إلى الشفاعة كما قال ابن كثير رحمه الله: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض. اسأل عن أخوك ودور عليه واجعل له نصيبا من مالك ومن هيئتك، اشفع له. كما سأذكر لك من كلام الأسلافنا والنبي صلى الله عليه وسلم مثال عمل اهو، راح مع سلمان وعمل ايه؟ احط لك الفسيل بايدي، دي شفاعه ناصرا له مؤيدا له. سائلا عنه ماذا فعل الفارسي المكاتب؟ سائلا عنه، دي من فوائد صلاه الجماعه. الانسان يبقى في المسجد ويسال على الايه، على الـ على يسال على اخيه. الاشياء دي يا اخوانا انا عارف انها فيها شيء من الغرابه عندكم، لكن حينما نحييها، أنا الآن أتكلم من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن أخبار الذين هم أعلم الناس بالله ورسوله، تأخذ بالك. فأنا الآن أتحدث من كلام المعصوم، إذا استغربته أنت فيرجع هذا إلى هذا الغزو الذي نحياه، الغزو الفكري وتغيير المثل التي كانت في شريعتنا. يبقى نبدأ نمتثل بدل ما تسمع وتستغرب ومعقول وإحنا معانا. لا، ده خير الصدقة جهد المقل، خير الصدقة جهد المقل. قال الشافعي: أفضل الأعمال ثلاثة، صدر هذا بقوله: الجود من قلة، ما يبقاش معاك. ولذلك قيل الحسن البصري: إن رجلا يأتيه الضيفان فيضع لهم الكامخ والزيتون، زي بقول كده جبنة وزيتون، ثم يترك السمن والعسل، أو قال عنده السمن والعسل، ده أكل راقي شوية، حط لهم أي حاجة ممكن يفرط فيها. فقال الحسن: هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الرزق في السماء، يدخل لك الضيف أكرمه بما عندك. وانت عارفين قصة الصحابي اللي ما كانش عنده حاجة وقدم طعام الأولاد لضيفه وجلس طاويا هو وزوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكما من صنيعكما البارحة، عجب ربكما من صنيعكما البارحة. قال النووي رحمه الله: وأما الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشفاعة في تتميم باطل فحرام. عايز يركب دش فوق السطح ويوجهه على قمر معين ويفضل طول النهار في هذه المناظر السيئة البشعة مثلا، يوم يطلع واحد يقول لا ده انا عندي واحد صناعي ممتاز اجيبه لك، ده حرام، دي شفاعة لا تجوز. قال عكرمة مولى ابن عباس: ان عباسا وعمار والزبير اخذوا سارقا فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس: بئس ما صنعتم حينما خليتم سبيله. فقال: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى عنك. لو واحد حرامي، حرامي وقع في في في في إيد الناس، راحوا خدوه معلش يا جماعة وبتاعوا وصلحوا بينهم ومشوه. طب ليه تمشوه؟ ليه ما تودوه تتقطع إيده؟ قال له ابن عباس: لا أم لك، لو كنت أنت لا لأحببت أن يخلى عنك. شفعوا له يعني نشفع على الحرمية ونسيبهم؟ لا، أصل في واحد بيبقى مرة أول مرة، فإذا أحسنت إليه ربما امتنع، تمسكه كده تلاقيه أول مرة فعلا. طب يا ابني امشي، ما تعملش كده، هني واتقي الله. أنا في يوم من الأيام بنظر من شرفتي، أنا أظن أثرت في هذا الإنسان، بنظر من الشرفة لقيت واحد بيفتح عربية وقاعد يحاول ويعمله، وكان الكلام ده قبيل الفجر بحاجة بسيطة، فتحمحمت له. أنا واقف كده قلت أهم، راح بص فزع ومشي، لكنه رأى أنني نظرت إليه. يكفينا الأمر ده أن يعلم أن الله نجاه مثلا، ممكن يرجع. طب إذا وقع في يد الحاكم فلا بأس. قال الزبير رحمه الله، الزبير بن العوام، وكان الزبير بن العوام كان شفع في رجل، فقيل له هل انتظرت حتى نذهب به إلى السلطان؟ أول ما نروح للسلطان نقول له بقى هناك والله معلش. فقال الزبير إذا ذهب، إذا رفع أمره إلى الأمير فلعن الله الشافع والمشفوع. ساعة ما تروح بقى إذا رفع أمره نزل عليه حد الله عز وجل، ما حدش يروح يقول معلش، خلاص عدين مرة دي وممكن ما ينفعش الكلام ده. فلعن الله الشافع والمشفوع. كان بعض السلف يصلي الجنازة فالتفت إلى المصلين وقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. الله، حتى عند الميت؟ آه عند الميت. فإنك إن شيعت اليوم، إن حملت اليوم جنازة فاعلم أنك في غد تكون محمول، الأمر دواليك. فإذا وقفت في جنازة اخدم أخوك، تضرع لله، اللهم عبدك ونزل بساحتك وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وابكي وانت بتدعو له من قلبك، لأنك بكرة هتتحط في المكان ده، فتود أن الناس يدعون لك من قلوبهم. كان ابن عباس يعتكف في المسجد النبوي، فقام لحاجة مع رجل، جاءه رجل وقال له ممكن بس لو سمحت عندي حاجة، هو معتكف راح سايب الاعتكاف في المسجد النبوي، سابه قام، ثم قال وهو معه سمعت صاحب هذا القبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا من اعتكاف 10 سنين في هذا المسجد، أو قال كان خيرا من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار مسيرة 3 خنادق. قال سفيان بن عيينة قيل لمحمد بن المنكدر أي الأعمال أفضل؟ قال إدخال السرور على المؤمن. وقيل له أي الدنيا أحب إليك؟ قال الإفضال على الإخوان. ده يعني ده بس فقط اللي عند محمد بن سيرين، تفرح أخوك المسلم أو تفضل عليه من مالك ومن خيرك. جاء رجل للحسن بن سهل يستشفعه في حاجة فقضاها له فأقبل يشكره، شوف الكلمة دي أختم بها، فأقبل يشكره فقال له الحسن علام تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. جماعة اللي قاعدين في الأرشيف ولا قاعدين في مصلحة حكومية، لجاهك زكاة، ما تقعدش تشرب الشاي وتوقف الناس بالطابور، ولعلني أنا ذكرت هذا الكلام في اللقاء الفائت. انتهت قصة سلمان أيها الإخوة، وعشت معها في الحقيقة أيام ومجالس ممتعة جدا، وإن شاء الله عز وجل نلتقي مع سلسلة الأحاديث الطوال ومع حديث آخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل البقاء واللقاء. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.